أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. كالذين يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. الحمد لله. وهذا أيضا صنف من المنافقين، منهم صنف منهم من المنافقين يؤذون النبي، يؤذونهم بعيبه وتنقصه قال سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ومن إيذائهم له أن يقولوا إنه أذن، يعني ما عنده وعي وبصيرة في الناس، يصدق كل من قال شيء يصدق أذن. قال الله: قل أذن خير لكم ولهذا كان الرسول يصدقهم ويجري أمورهم على الظواهر، ولذلك سلموا من القتل. يكل أمرهم وسرائرهم إلى الله، يؤمن بالله الرسول، يؤمن بالله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كلنا آمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أيوة يصدق المؤمنين ويحسن بهم الظن. وهو رحمة للمؤمنين ورحمة للعالمين، لكن المنتفعين بهذه الرحمة هم المؤمنون. قال الله: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال هنا: ورحمة للذين آمنوا منكم، الذين يؤذون رسول الله. جاء التهديد والوعيد. قال في الأول: ومنهم الذين يؤذون النبي، وهنا قال: الذين يؤذون رحمة من الذين آمنوا، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ثم ذكر من سيرتهم أنهم يحلفون بالله كاذبين ليرضوا المؤمنين. قال الله: والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوكم إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله المحادة لله ورسوله بالمخالفة والمعصية والعداء، المحادة تتضمن العداوة، محادة لله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. أعوذ بالله، خزي ما بعد ربنا إنك لم تدخل النار فقد أغليته وما للظالمين. نعم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، الآيات، أي ومن هؤلاء المنافقين الذين يؤذون النبي بالأقوال الرديئة والعيب له ولدينه، ويقولون هو أذن، أي لا يبالون بما يقولون من أي لا يبالون بما يقولون من الأذية للنبي، ويقولون أي لا يبالون ويقولون هو أذن، أي لا يبالون بما يقولون من الأذية للنبي. ويقولون إذا بلغه عنا بعض ذلك جئنا نعتذر إليه فيقبل منه. أي لا يبالون بما يقولون من الأذية للنبي. كان المعنى ولا يبالي، يعني الرسول ما يبالي بما يقولون، فأنه ولا يبالي راجع رسول. نعم. ولا يبالي، أي لا يبالي بما يقولون من الأذية للنبي، ويقولون ويقولون إذا بلغه عنا بعض ذلك جئنا نعتذر إليه فيقبل. يظن أن الأمر سهل إذا بلغ شيئا من كلامنا وعيبنا وطالنا، أبدا نروح نعتذر إليه ويقول يسامحنا ويمشي، الأمر سهل. نعم. فيقبل منا لأنه أذن، أن يقبل كل ما يقال له. فسر هذا هو التفسير المناسب، أن يقبل كل ما يقال له، لا يميز بين صادق وكاذب، وقصدهم قبحهم الله فيما بينهم أنهم غير مختلفين بذلك ولا مهتمين به، لأنه إذا لم يبلغه فهذا مطلوبهم، وإن بلغه اكتفوا بمجرد الاعتذار الباطل، فأساءوا كل الإساءة من أوجه كثيرة، أعظمها أذية نبيهم الذي جاء لهدايتهم وإخراجهم من الشقاء والهلاك إلى الهدى والسعادة، ومنها عدم اهتمامهم أيضا بذلك، وهو قدر زائد على مجرد الأذية، ومنها قدحهم في عقل النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق والكاذب، وهو أكمل الخلق عقلا وأتمهم إدراكا وأثقفهم رأيا وبصيرة. ولهذا قال تعالى: قل أذن خير لكم، أن يقبل من قال له خيرا وصدقا. وأما إعراضه وعدم تعريفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالآثار الكذب، فلسعة خلقه وعدم اهتمامه بشأنهم وامتثاله لأمر الله في قوله: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس. فأما حقيقة من في قلبه ورأيه فقال عن: يؤمنون بالله ويؤمنون للمؤمنين. وأما حقيقة ما في قلبه ورأيه فقال عن: يؤمنون بالله ويؤمنون يؤمن بالله يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين الصادقين المصدقين ويعلم الصادق من الكاذب وإن كان كثيرا يعرض عن الذين يعرف كذبهم وعدم صدقهم رحمة للذين آمنوا منكم فإنهم به يهتدون وبأخلاقه يقتدون وأما غير المؤمنين فإنهم لم يقبلوا هذه الرحمة بل ردوها فخسروا دنياهم وآخرتهم والذين يؤذون رسول الله بالقول أو الفعل لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ومن العذاب الأليم أنه يتحتم قتل مؤذيه وشاتمه يحلفون بالله لكم ليرضوكم فيتبرأوا مما صدر منهم من الأذية وغيرها فغايتهم أن ترضوا عليهم والله ورسوله حقا يرضوه إن كانوا مؤمنين لأن المؤمن لا يقدم شيئا على رضا ربه ورضا رسوله فدل هذا على انتفاء إيمانهم حيث قدموا رضا غير الله ورسوله وهذا محادة لله ومشاقة له فقد توعد من حاده بقوله ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله أن يكون في حد وشك مبعد عن الله ورسوله بأن تهاون بأوامر الله وتجرأ على محارمه فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم الذي لا خزي أشنه ولا أخضع منه حيث فاتهم النعيم المقيم فحصلوا على عذاب الجحيم عياذا بالله من أحوالهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احذروا ما تخافون. نعم.